أن يخلع زوجك ابنه الصغير، لا، ليس من حقه، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للزوج وليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير. نعم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون. نعم. ولا طلاقها لحبيب، وإنما إذا تضررت من كون زوجها مجنونا فليس لأب المجنون أن يطلق، وإنما إذا كان عليها ضرر أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يعمل على إزالة الضرر ويتولى التطليق. أما الأب فليس من حقه أن يطلق ولا يخلع. نعم. لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجة والدارقطني. الآن عندنا بنت متضررة، مسألة جديدة، من علاقتها بزوجها، قد يكون يهرب، قد يكون مقصر في الحقوق، قد يكون يسهر بالليل وما يجي إلا بعد الفجر أو إلى آخره، وتضرر من بقائه. فالأب ليس من حقه أن يخلع ابنته من زوجها من مالها، لأن هي اللي صاحبة المال وهي اللي، لكن لمن حق الأب أن يخلعها من ماله هو. فإذا وجد الأب أن ابنته متضررة فأراد أن يبتديها وأعطى الزوج مبلغا، فإن كان من مال الأب فنعم، وإن كان من مال البنت فلا، لأنه إذا كان من مال البنت يلتي، لأنه قدم مالا ولم يكن بمقابل، فإذا هي مضطرة تبذل المال بنفسها، وإذا أراد الأب أن يقدم المال منه فلا حرج في ذلك. نعم. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها. نعم. لأنه لا حظ لها في ذلك، لأنه لا حظ لها في ذلك، وإنما إذا كان من مال. نعم. وهو بذل للمال في غير مقابلة عوج مالي، فهو التبرع، والتبرع لا يتبرع الإنسان من مال غيره، وإنما يتبرع من ماله. فالأب لا يتبرع من مال ابنته، والأخ لا يتبرع من مال أخته، وإنما إذا بذل الأب أو بذل الأخ من مالهما فلا حرج في ذلك. نعم. وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. وإن بذل العوض من هو اللي وإن بذل؟ وإن بذل الأب. وإن بذل الأب، وإن بذل الأب من ماله، فإذا قلنا بذل الأب، الأب وش نعرفها؟ فاعل. الأب هو الذي بذل، أو بذل الأخ، الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسندوا، هذه لغة أكلوني البراري. وإن بذل الأب أو بذل الأخ من مالهما فنعم، من مال البنت أو من مال الأخت فلا، لأنه في حكم التبرع ولا يتبرع الإنسان إلا من ماله. نعم. وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. نعم. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. ويحرم خلع الحيلة، إيش معنى الحيلة؟ يحتال الإنسان، هو طلق إلى أجل ويحتال، فقال إن جاء رمضان فأنت طالق ثلاثة، وفي شعبان خالعها انتهى، وبعد رمضان عقد عليها عقدا جديد، نقول هذا حيلة، لا يجوز، لأنها هي منتظرة الفرقة، أنت حددت قلت إذا جاء رمضان فمعناه إذا جاء رمضان ستبتعد عنه، فلأجل إلغاء هذا الطلاق يحتاج. وصفة الحيلة أيها الأحباب أن يقول لها مثلا إذا جاء رجب إذا جاء شعبان فأنت طالق ثلاثة. كم باقي على شعبان؟ باقي عليه شهرين، باقي عليه ثلاثة أشهر، باقي عليه أربعة. قبل مجيء شعبان وقبل مجيء الأجل الذي يطلق فيه خالعها، لأن زوجته عنده في البيت، خالعها على ألف، قال أعطيني الألف وأنت طالق، أعطته الألف قال طالق. بعد فترة إذا خلع الزوج زوجته ولم يكن هناك طلاق ثلاث يصح له أن يعقد عليها، أليس كذلك؟ نعم. فلأجل الحيلة نقول لا، لا يصح الخلع لأجل الحيلة. فالرجل خالع وهو يعرف أنها بعد ثلاثة أشهر بعد أربعة أشهر بعد خمسة أشهر أنها ستطلق، وإذا طلقت ثلاث وإذا كان ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإنما أراد أن يحتال ليلغي هذا الحكم الشرعي بطريق حيلة فخالعها ثم عقد عليها مرة أخرى، نقول هذا لا يجوز، مثل ما هو الحال إذا أتت بمحلل أو جاء هو بمحلل طلقها ثلاثة جاء يسأل نقول لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. أتى بزوج وقال على أساس أن تبقى عندها يوم يومين شهر شهرين بعدين طلقها، نقول لا هذا لا يجوز، وإنما إذا عقد عليها الثاني وفارقها عن رغبة في فراقها أو مات جاز أن تعود إلى الأول بعقد جديد. وأما إذا كان نتيجة حيلة فسماه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وقال لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار. فإذا كان الخلع حيلة قلنا لا يجوز. يحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. ما معنى العبارة هذه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق؟ امرأة تزوجت وبقيت في عصمة زوجها سنة أو سنتين ثم رأت أنها لا ترتاح للبقاء في عصمته ولا تريد أن تستمر العلاقة الزوجية بينهما، فقالت اخلعني وأعطيك 10,000 ريال. قال لا مانع لدي، فأعطته 10,000 ريال، فقال خالعتك على المبلغ الذي سلمتيني. فقالت الزوجة قد قبلت مخالعتك على المبلغ الذي سلمته. انتهينا من الخلع. طيب بعد يوم او يومين اقابت دعوة قالت انا اريد 10,000 ريال، انه ما ليس من حق ان يقول اننا تخالعنا وانتهينا، لا، فالخلع لا يسقط الحقوق. قالت قبل لما كان زوجي سبق ان اقترض مني 5,000 ريال انا اريدها، يقول سلم. مرة ثانية قالت ان لي مؤخر صداق، انا تزوجت ومقدم الصداق 10 والمؤخر 20 ما اعطاني شيء، نقول سلم. اذا قالت انني حدد لي نفقة وجلست عند اهلي ولم يدفع لي شيئا منها وقدرها 5,000 10,000 اكثر اقل، نقول ادفع. فالخلع لا يسقط غيره من الحقوق. فإذا كان في ذمته لها قرضا أو كان في ذمته لها دينا أو قيمة سلعة اشتراها أو مؤجل صداق أو نفقات أو غير ذلك، ويبقى في ذمته ويلزمه سداده. نعم. فلو خالأته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت أنها، يعني حقوقها التي في ذمته تبقى على ما هي عليه، وهي بالخيار إن أرادت أن تقيم دعوة للمطالبة بها فنعم، وإن أرادت أن تتنازل فهذا لها. المهم أن نعرف أن الخلع لا يسقط بقية الحقوق الثابتة. نعم. وكذا لو خالعته ببعد ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق، يعني لو أن في ذمته لها 50,000 وقالت اخلعني ولك 10، فهذه 10 لا تسقط البقية، فيبقى 40,000 في ذمته يلزم يدفع لها. وكذلك إذا كان مؤجل صداق أو نفقة، فإذا في ذمته شيء فإنه لا يسقط بل يبقى في ذمته لها ويلزمه سداده إلا إذا أبرأته وتنازلت عنه. نعم. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكاها، أي أخذ عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. هذه عبارة قال اسمعي، إن دخلت دار فلان من الناس فأنت طالق كذا، ثم بعد ذلك هي ما دخلت، بدا لهم وحصل نزاع وطلقها، ثم بعد ذلك وهي مطلقة دخلت الدار، ثم بعد ذلك بدا لهم أن يرجعوا إلى بعض فرجعوا، فدخلت الدار التي طلقها عليه إذا دخلتها حينما كانت في عصمته سابقة فإنها تطلق. مرة أخرى أعيد التمثيل، قال إن دخلت دار زيد من الناس، إن دخلت دار فلانة من الناس فأنت طالق، ما دخلتها إلا وجد سبب آخر طلقها، في أثناء الطلاق دخلت الدار، يقول ما عليك وتدخلها كل يوم ما عليك. بعد فترة كان عندهم أولاد وقالوا على أساس الأولاد ما يكون في تفرق ما ضياع كذا، رجع الرجل إلى الرشد أو رجعت المرأة إلى الرشد، عقد عليها مرة أخرى، فإذا عقد عليها مرة أخرى ودخلت الدار التي نهاها عن الدخول فيها في الزواج الأول تطلب، لأنه أصدر هذا لزوجته وهي الآن زوجته. نعم. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال البينونة. ما تنحل بفعل يعني دخولها الدار حال البينونة، هذا ما له علاقة، ما يحسب، وإنما يحسب فعلها بعد عودة العلاقة الزوجية. نعم. ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث فيه، ودخولها الدار وقد طلقها لا حنث له ولا علاقة له بهذه المرة. نعم. لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، ودخولها الدار وهي ليست في عصمته ليس له علاقة. نعم. فالعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل. نعم. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة. نعم. ما كانت مطلقة فلا تنحل اليمين به. نعم. فلا تنحل اليمين به كعتق، فلو علق عتق عنده عقد قال للعبد إن حصل كذا منك فأنت حر. ما حصل، باع العبد حصل منه ذلك الشيء وما حصل، ما لنا علاقة، بدا له واشترى العبد مرة أخرى فحصلت منه تلك الصفة فإنه يعتق مرة أخرى. قال للعبد إذا حصل كذا منك فأنت حر. ما حصل ولم يعتق العبد، باع العبد وحصل منه أو لم يحصل، ثم بدا له واشتراه مرة أخرى وحصلت منه تلك الصفة بعد شرائه في المرة الثانية فإنه يعتق. نعم. فلو ألق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت الصفة، ثم ملكه ثم وجدت الصفة، أتق لما سبق من الكلام الأول. نعم. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق. وإلا توجد الصفة بعد النكاح، يعني لو قال للمرأة إن دخلت دار فلانة فأنت طالق، فما دخلتها ثم طلقها ودخلت دار فلانة ثم بعد ذلك تزوجها وما دخلت دار فلانة، لا تطلق، لأنها دخلتها وهي ليست في عصمته ولا كلام له عليها. وكذلك العبد حصل منه هذا الشيء وهو ليس في عصمته وهو ليس في ملكه، فلا يعتق إلا إذا حصلت الصفة وهو في ملكه. نعم. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة. فلا طلاق ولا عتق بالصفة التي حصلت حال البينونة، وإنما الصفة المعتبرة هي التي في حال الملك وفي حال الزوجية. نعم. وزوال الملك. نعم. لأنهما إذا ليس محلا للبطول، لأنهما إذا يعني لما كان غير زوج ما كلامه هذا لا قيمة له، ولما كان غير عبد الله قوله أنت حر لا قيمة لها أيضا. فالإنسان لا يطلق إلا زوجته ولا يعتق إلا رقيقة، فإذا حصلت الصفة وقد زالت الزوجية وانتهت ولم تحصل حال الزوجية فلا عبرة بها. ولو حصلت الصفة بعد بيع العبد ولم تحصل حال ملكه فلا عبرة بها أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.